تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما موضع دعاء الاستخارة؟ فأجاب سماحته: للعلماء رأيان، رأي يقول إنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر يصلي ركعتين ثم يقول، وقالوا يكون الدعاء بعد السلام. ومن العلماء يقول إن دعاء الاستخارة قبل السلام أرجى، لأن الدعاء في صلب الصلاة أفضل منه بعدها. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.